في السنوات الماضية، وقد تأثر أولئك المربون وواضع المناهج التعليمية والتربوية لأولادنا وبناتنا تأثروا كثيرا بالمناهج التربوية الدخيلة التي تصطدم اصطداما مباشرا مع منهجنا التربوي الرباني النبوي الأصيل، مع منهج القرآن والسنة. وبعد سنوات عجاف من سنوات التربية على هذه المناهج الغربية الدخيلة، ما جنى واضع هذه المناهج ما جنوا إلا الفشل الذريع، ما جنوا إلا الفشل الذريع، وما جنوا إلا تعاسة وإلا شقاء وإلا انحرافا مزريا لكثير من شبابنا وأولادنا عن منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقع كثير من شبابنا وأولادنا في مستنقع آسن عفن، مستنقع الرذائل، أو سقط كثير من شبابنا في شباك الشبهات الفكرية التي وضعها كثير من وضعوا المناهج بقصد أو بغير قصد، بقصد أو بغير قصد. فلازال شبابنا إلى اليوم يتربون على أصول تربوية لا تصح بحال من الأحوال. في أخطر مراحل العمر يتربى الأولاد على كلمات وأصول تربوية لا تصح ولا ينبغي أبدا أن يرددها أولادنا، فضلا عن أن يعتقدوها وأن يعتنقوها وأن يعملوا بها. علموا أولادنا فلسفة الشك في الاعتقاد، وجعلوا فلسفة الشك خطوة أولى للوصول إلى الحقيقة وللبحث عن الحقيقة، بل أثبتوا أنه لا وجود إلا إذا شك الإنسان أصلا. أنا أشك إذن أنا موجود. لازال أولادنا يتربون على هذه الفلسفات السقيمة العقيمة، كيف أنا أشك إذن أنا موجود؟ ليخرج الابن منذ نعومة أظفاره مربا على فلسفة الشك. وعلم الإيمان، انتبه، علم الإيمان لا يغني فيه الظن فضلا عن الشك، فالشك ينسف الإيمان ويضيع الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يتشككوا، أي لم تعصف ريح الشك على حقيقة الإيمان بالله ورسوله في قلوبهم. لا أريد أن أطيل النفس، لكن أود فقط أن أستهل هذا الدرس الليلة بهذا الأصل العظيم لتفيق الأمة ولتعود الأمة من جديد إلى المنهج الرباني النبوي، إلى المنهج الرباني والنبوي، إلى القرآن والسنة. فهذا هو المنهج الطاهر العف الأصيل الذي يجب أن يتربى عليه جيلنا وشبابنا من جديد بعد أن تاه شبابنا وتاهت كثير من أجيالنا في هذه المناهج التربوية الدخيلة التي لا تتفق أبدا مع منهجنا الأصيل اعتقادا وتعبدا وتشريعا وأخلاقا وسلوكا. لا تتبعن، النبي قال كذا كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد، لتتبعن سننا، والسنن يعني الطريق، السنن يعني الطريق والطريقة، كلاهما صحيح، السنن والطريق أو الطريقة أو الطريقة. لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من غير هؤلاء. فأرجو من أمتي الحبيبة التي سكن حبها قلبي، أشهد الله على ذلك، أن تفيء من جديد إلى هذا المنهج الرباني والنبوي، إلى هذا المنهج التربوي الطاهر، إلى منهج القرآن والسنة. فما أحوج الأمة عامة، بل والبشرية عامة، ما أحوج الأمة خاصة والبشرية عامة إلى هذا المنهج الرباني. لا أقول في التربية بالعقوبة، لا، بل في التربية بالعقوبة وفي كل وسائل التربية الأخرى، في التربية بالقدوة والتربية بالحب والتربية بالعقيدة والتربية بالعبادة والتربية بالأخلاق والتربية بالقصص القرآني والتربية بالقصص النبوي والتربية بالمثل القرآني والتربية بالمثل النبوي إلى غير ذلك من أساليب التربية. فما أكثرها وما أعظمها، لا سيما إن عاد شبابنا وعاد القائمون على وضع مناهج التربية لأولادنا إلى هذا المنهج الأصيل، منهج القرآن والسنة، لأنه منهج الله الذي يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلا يعلم ما يسعد شبابنا بل وأجيالنا إلا الخالق. ولذلك أنا أعجب لمنطق هؤلاء العقلاء المتناقض، لمنطق هؤلاء العقلاء المتناقض. فأحدهم بمنطقه العقلي الذي يناقض فيه نفسه في التو واللحظة، إذا تعطلت سيارته مثلا لا يفكر أن يذهب بسيارته إلى طبيب ليصلحها، لا يفكر أن يذهب بسيارته إلى تاجر ليصلحها، وإنما بلا أدنى جهد يذهب بالسيارة التي تعطلت إلى مهندس متخصص أو إلى ميكانيكي متخصص. هذا جميل. وثم يناقض منطقه العقلية هذا في نفس التوقيت وفي نفس اللحظة، حين يرى فيه كصنعة لله وكمخلوق لله، حين يرى فيه عطبا ويرى فيه عطلا، فلا يبحث عن دواء عند خالقه سبحانه وتعالى ليبحث لدائه عن دواء عند رب الأرض والسماء الذي خلقه، وهو وحده الذي يعلم ما يسعده وما يفسده وما يصلحه وما يشقيه. يعني أنت صنعة الله، وهذه اللفظة صحيحة عقيدة ولغة وكل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فأنا مخلوق لله، أنا مخلوق لله وأنت كذلك. فإن تعطب في شيء وتعطل في شيء، فبمنطق العقل ذاته الذي طرحناه في المسألة الأولى، يجب أن تعود إلى خالقك لتبحث لعطبك وعطلك ودائك عن دواء، لأنه وحده سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما يسعدك وما يفسدك وما يصلحك وما يشقيك جل جلاله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لأن الإنسان إن تجرأ وراح ليضع لنفسه ولبني جنسه مناهج تربوية عقدية تعبدية تشريعية أخلاقية سلوكية، إنما هو إنسان متبشح جريء على الله. لأن الإنسان محكوم بطبيعته، محكوم بزمانه، محكوم بمكانه، محكوم بضعفه، محكوم بشهواته. فأنا الآن لا أرى إلا في حدود هذا المكان الذي أجلس فيه معكم، لكن يا ترى ماذا يصنع إخواني في الطابق الأرضي، أو ماذا يصنعنا أخواتنا في مكانهن الآن؟ لا أدري ولا أعلم. وما الذي يفعله الناس خارج المسجد؟ لا أعلم، فضلا عن أني لا أعلم ماذا يحدث هنالك في القاهرة أو في الإسكندرية أو في أمريكا أو في أوروبا. فأنا محكوم بزماني ومكاني الذي أعيش فيه، ومحكوم بضعفي، ومحكوم بشهواتي ونزواتي ورغباتي إلى غير ذلك. فإن عاش الإنسان في زمن لا يعيش في غيره، وإن عاش رأى الإنسان مكانا لا يرى غيره، وهكذا. فلا ينبغي أن يتطاول الإنسان وأن يتجرأ وأن ينسى نفسه وأن يتصور أنه صار الآن حرا طليقا في أن يضع لنفسه من المناهج والقوانين ما يهوى وما يشاء وما يختار، حتى ولو كانت هذه القوانين وهذه المناهج مصادمة لمنهج الله الذي خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أرجو أن تكون هذه المقدمة يعني مستوعبة وواضحة. بناء على ذلك أيها الأفاضل، أقول التربية بالعقوبة منهج هدفه، اسمع دي، هدفه في دين الله وفي سنة رسول الله تحقيق المصلحة ودفع المفسدة. يبقى دي أول خطوة على طريق التربية بالعقوبة. يبقى أنا لما أعاقب ابني، اتفقنا في اللقاء الماضي على أن التربية بالعقوبة آخر وسيلة من وسائل التربية. يبقى أول خطوة على طريق التربية بالتأديب أو التربية بالعقوبة أن نعلم أن التربية بالعقوبة هدفها الإصلاح وليس الإفساد. يبقى أنا أعاقب الولد بنية أن أصلحه لا بنية أن أفسده. طب كلام جميل. طب إذن أول خطوة من أجل أن تكون التربية بالعقوبة إصلاحا لا إفسادا أن أقف أنا المربي لولدي أو لأولادي أو لطلابي أن أقف على أسباب الخطأ الحقيقية. خلي بالك وانتبه معي جدا، ده كلام ممكن مش هتلاقيه مجموعا بهذه الطريقة في كتاب بعينه، إنما هي تجربة بحث في كتب أهل العلم وتجربة بحث في كتاب الله وفي أقوال أهل العلم وفي سنة رسول الله وأقوال أهل العلم في معانيه. يبقى أول خطوة أن تقف على أسباب الخطأ الحقيقي الذي وقع فيه ولدك. وأرجو من شبابنا الذي لم يتزوج بعد أن ينتبه لهذا وأن يحمد الله على أن قيض له من يبين له المنهج التربوي الراشد الصحيح قبل أن يرزق بالأبناء. يعني لا تتصور أن هذا التأصيل ليس لك، بل يجب عليك أن تحمد الله أن قيض لك من يعلمك هذا المنهج. فكم من آباء قد تزوجوا من سنوات طويلة ورزقهم الله عز وجل بالأولاد، وكم من أمهات قد رزقهن الله عز وجل بالأولاد، ومع ذلك لا يحسن الأب أن يعرف شيئا عن منهج تربوي أصيل، ولا تحسن الأم أن تربي ابنها أو بنتها على أصول وقواعد هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي. فأول خطوة أخطأ ولدك، قبل ما تعاقب الولد وقبل ما تضرب الولد وقبل ما تسب الولد أيا كان عمره، سأبين الآن أن العقوبة بالضرب أو بالتأديب البدني له سن، سأبين الآن التأديب البدني له سن، العقوبة البدنية لها سن بل ولها ضوابط. لكن الخطوة الأولى حتى لا تشتت أن تقف على أسباب الخطأ الذي وقع فيه طفلك أو ولدك، ثم تبدأ بتعريف الطفل بخطئه حتى لا يشعر الطفل أو الولد إن عاقبته بالظلم أو القهر الذي ربما يتحول في قلبه بعد ذلك إلى حقد أو كراهية للوالد أو للأم. معانا يا أولاد شباب، ده كلام في منتهى الأهمية. هعيد تاني. يبقى أول خطوة، أنا عندي أولاد وأنت عندك أولاد، لا وعندي الآن أحفاد ما شاء الله، فعاوز أول خطوة تعرف ليه الطفل وقع في هذا الخطأ، ليه؟ يبقى أسباب وقوع الطفل في الخطأ. الطفل كذب، كذب ليه؟ لا تعاقب الطفل أول أب. الست جت قالت لك يا ابو فلان، يا ابو فلان نعم، الولد سرق من وراي 20 جنيه، الولد سرق من وراي 20 جنيه. كن حكيما وكن عاقلا، لا تأتي بالولد لتقول له في أول كلماتك تعال يا حرام، خطأ، هذا خطأ، أو بمجرد ما تسمع من الأم، وقد تكون الأم ليست عاقلة، مع تقديري لأمهاتنا قد تكون الأم ليست عاقلة، بمعنى قد تختار الأم وقتا ليس مناسبا بالمرة لتطرح على الوالد خطأ الابن، فيقوم الوالد ليعاقب الولد عقوبة لا تتساوى مع خطئه بل مع حجم انفعال الوالد الأصلي. معايا ولا؟ مسألة خطيرة. أنا منفعل ومتضايق في لحظة من اللحظات، أنا بشر. تم تأتي الزوجة تقول لي الولد سرق 20 جنيه، أقوم أخرج هذا الانفعال الداخلي وهذا الغضب الداخلي في عقوبتي وتأديبي لولدي دون أن أقف على الأسباب الحقيقية التي اضطرت الولد إلى هذه الفعلة أو إلى هذا السلوك الخاطئ أو المنحرف. بلاش دلوقتي، بلاش تكلم الولد دلوقتي إن كنت منفعلا، وبعدين ممكن تخلو بالولد، تخلو بالولد، تاخد الولد معاك مثلا في السيارة تطلع مشوار، وما يبقاش الأمر ظاهر للطفل أنك متعمد تأديبه أو توبيخه أو تقريعه، وانت ماشي في الطريق بذكاء الأب وحرصه على ولده وألا يجعل من هذه الفعلة التي فعلها سلوكا معتادا عنده بعد ذلك لا يأباه ولا يخشاه، وألا يقلل له في الوقت ذاته من شأن هذا السلوك المنحرف ليتجرأ عليه الطفل بعد ذلك مرات ومرات، وإنما في ثناء الحديث كنت شاعر الفترة اللي فاتت انك محتاج تجيب تشتري حاجة، تشتري قميص ولا تشتري كورة ولا تشتري بنطلون، بهذه الطريقة البعيدة. ان اعترف لك الولد فعلمه أنه أخطأ وحذاري أن تجامله بأنه لم يخطئ، حذاري أن تجامله بأن تخبره بأنه لم يخطئ، وده أمر لا ما فيش مشكلة، وده أمر لا، لازم تعلم الطفل أنه أخطأ لازم، لأن تعليم الطفل بخطئه في وقت الخطأ أمر في غاية الأهمية، فلن ينسى الطفل خطأه بعد ذلك. إنما الولد يقع على الأرض، طفل صغير سنه سنة ونص سنتين، شوف من البداية بنعلمه غلط، وقع الطفل على الأرض أو الطفل بيجري مندفع راسه ارتطمت بالمكتب اتخبطت في المكتب، أو أنا كأب أقوم مكتب قليل أدب، مكتب وحش، وافضل اضرب في المكتب لاغرس في عقل الطفل ان الخطأ من المكتب مش من الطفل. مش ده ولا لا؟ ده غلط. الطفل يقع على الارض نون نود الام تضرب في الارض، انت ارض وحشة ازاي؟ خطأ، هذا خطأ، هذا خطأ. لأعلم الطفل أنه أخطأ باندفاعه دون أن ينظر موقع قدميه من البداية، يربى الطفل على أن يبصر مواقع قدميه، ليربى بعد ذلك على أن يبصر مواقع قوله ومواقع فعله قبل أن يتكلم قبل أن يفعل. هذه أصول وقواعد من البداية. يبقى أول خطوة عملية إننا أقف على الأسباب الحقيقية الخطأ. ليه الولد كذب؟ ليه؟ أسأله ليه يا حبيبي كذبت؟ وخلي بالك إن صدقتني والله ما هعاقبك، وخلي بالك أوعى أوعى تقول له والله ما هعاقبك ويصدقك تقوم ضرب ألم يا ابن الكلب يا كذاب، ده واقع، ده أكبر خلل تربوي، أكبر خطأ تربوي يرتكبه كثير من الآباء. أوعى، أنا بحذرك. إذا أقسمت لولدك بالله أصدق، حتى ولو لم تقسم أصدق. قل لي يا ابن الحقيقة وأنا مش هزعلك، خلاص يكفي هذا، يكفي هذا، مش هضربك، يبقى مش هضربك، خلاص انتهى. لو قال لك يا أبي أنا أخطأت وأنا فعلا قلت كذا، لا يا ابني ده غلط، وتبين له الصح بأسلوب بسيط سهل. لكن ما توعدوش إنك ما تعاقبوش إن قال لك الحقيقة، فإن قال الحقيقة قمت لتعاقبه. هذا خلل تربوي يقع فيه كثير من الآباء. لو ما عرفتش الطفل الخطأ، خلي بالك، وعاقبت الطفل سيشعر الطفل بالقهر، وهو مش عارف انت بتضربه ليه. ممكن يكون ابن كمان كبير في سن المراهقة، 14 سنة، 13، 15، 16، 17، 18 سنة، يبقى طالب في الجامعة ما شاء الله، يعتز بنفسه ويرى رجولته ويرى شاربه ويرى لحيته، يستشعر بالرجولة، فهو لا يحب أن يهان، لا يحب أن يهان لا من أبيه ولا من أمه. بل لو نادى عليه والده وقال له خذ يا ود يا فلان، يا ولد تعال يا ولد، هذا خطأ يا أخي، هذا خطأ يا أخي. لا تشعر ولدك بالمهانة ولا بالتحقير، بل إن استطعت أن تكنيه فكنه، إن استطعت أن تكنيه فكنه، إن استطعت أن تقول له، أن تتخذ له كنية وهو صغير، تعالى يا أبا عبد الرحمن، تعالى يا أبا عبد الله، جميل جميل، تعالى يا أم الخير. هكذا كنت أكني ابنتي. فتشعر الولد وتشعر البنت بالثقة، بالكرامة، بالمكانة، بالعزة، تربي فيه هذه الروح، روح الاعتزاز. قد نربي في أولادنا روح القهر والكبت والدونية واللاعزة من حيث لا ندري، من حيث لا ندري، بهذا الأسلوب. بس يا ولد اكتم، يا ولد، يا ولد ما تفتحش بقك، خطأ يا أخي. إن أخطأ الطفل فتعرف أولا على أسباب الخطأ الحقيقية، ده خطاب للمربين، تعرف أولا على أسباب الخطأ الحقيقية، لماذا أخطأ الولد، وما الذي أوقعه، ما الأسباب التي أوقعته في هذا الخطأ، ثم عرف الولد خطأه بأسلوب إقناعي، أسلوب مقنع، أسلوب مرضي، مش بأسلوب الكبت والقهر والظلم والضرب والإهانة والشتم والتهزيء والسخرية. هذا خلل من المربين. هذه تتولد في قلب أطفالنا مشاعر جديدة من الكراهية ومن الحقد، بل وربما من الكراهية للوالد وللوالدة، وأنت لا تدري، ممكن الولد لو جلس كده مع أخيه الصغير ولا بتاعه، والوالد جالس في البيت يقول هو مش هيروح، مش هيطلع، مش هيخرج بقى، هو كابس على نفسنا ليل ونهار. الولد بيقول كده على طول. وممكن يقول الولد لأمه، وتزداد المأساة إذا وافقت الأم ولدها على هذا الأسلوب ولم تبين له هي الأخرى خطأه. وده واقع أيضا سأبينه الآن، الاختلاف والتنافر في منهج التربية في البيت بين الأب والأم، سأبينه الآن. فتعرف على أسباب الخطأ الحقيقية، وعرف الطفل أو الولد مهما كان سنه بخطأه بأسلوب مقنع وبأسلوب مرضي وبأسلوب مهذب بدون قهر وكبت. واعلم أن الولد مهما كانت سنه، ولو كان سنه مبكرا جدا جدا، من الذكاء بمكان. أطفالنا عندهم ذكاء فطري عجيب عجيب، وقد تحرج أنت من طفل لم يبلغ الثالثة من عمره، والله لم يبلغ الثالثة من عمره، قد تحرج منه إن واجهك بكلمات بفطرته التي فطر عليها قد تسبب لك إحراجا. وساعتها لو كنت متواضعا حقا لابد أن تذعن للحق على لسان طفلك، ما تتكبرش. لو جاءك طفلك ابن الثانية اللي يدوبك لسه بينطق، أو ابن الثالثة، وذكرك بخطأ أنت فيه، فمن التواضع لله أن تذعن وأن تقر بخطئك وأن تحتضن طفلك وأن تقبله من بين عينيه وأن تؤكد له أن هذا الخطأ خطأ ولا ينبغي أن يقبل. ومن الدين إذا ذكرنا بأخطائنا أن نتذكر وألا نتكبر وألا نصر على الخطأ. من أجمل ما قرأت أن أستاذا مربيا فاضلا جاءه تلميذ من تلاميذه النجباء وقال له: يا سيدي، أريد أن تعلمني اسم الله الأعظم. يعني درس عجيب. أريد أن تعلمني اسم الله الأعظم. فلم يحقره أستاذه ولم يعنفه ولم يهزأ به، وإنما أراد أن يبين له بأسلوب تربوي فذ جلال ما يطلب وثقل ما يريد. فقال له، طلب منه أن يذهب إليه في وقت من الأوقات، وكان هذا الأستاذ المربي قد اصطاد فأرا. عارفين الفيران؟ مدوخنا كلنا. فاصطاد له الأستاذ فأرا ووضع الأستاذ الفأر في صندوق وغطى الصندوق وغلفه، ودفع الأستاذ هذا الصندوق لتلميذه وقال: يا ولدي، اذهب فأدي هذه الأمانة إلى فلان، هذه أمانة وصلها لفلان، فإن عدت إلي علمتك إن شاء الله تعالى اسم الله الأعظم. قال: سمعا وطاع. وأخذ التلميذ هذا الصندوق وانصرف ليؤدي الأمانة كما كلف. بمجرد ما خرج الولد في الطريق والفار جوه عمال بيلعب وبتحرك فار، الولد كل ما يسمع حركة داخل الصندوق يتعجب، نقرب الصندوق من أذنه، هو في إيه؟ هو الشيخ حاطط إيه جوه؟ وكل ما يمشي يلعب، طب أشوف بس إيه الشغلانة الكبيرة اللي جوه الصندوق دي؟ أشوف وهأدي الأمانة. وقد خان بالفعل، فتح الصندوق، قفز، نط الفار وطار. فار بيجري، فار، الشيخ بعت فار، رجع بالغطا في ايد والصندوق في ايد الاستاذ، قال له: يا سيدي، يا شيخ، حضرتك بعت لي فلان فار. قال له: قال وانت شفت يا ابني؟ قال له: هرب. فقال له استاذ المربي: يا بني، إنك لم تستأمن على فأر، فكيف تستأمن على اسم الله الأعظم؟ هي هيصة وخلاص. فالقضية يا أخوانا عاوزة إقناع. تصور الطفل ده أو التلميذ ده، بالله عليك، هل يفكر في أن يطلب من أستاذه أن يتعلم هذا الدرس بعد ذلك دون أن يحقق الأمانة التي خانها؟ مستحيل. ما يجي شاب من الشباب مثلا يقول لي: يا شيخ، نفسي أقيم الليل. ماشي، جميل يا ابن، ربنا يعينك، بس ما بقدرش أصلي الفجر. طب بالله عليك، ده صادق، ده بكاش كبير. زي واحد جاي بيقول لي والله بيقول لي نفسي ادخل الجنة، قلت له يا رب اسأل الله ان اجعلناك من اهلها، بل قال لي بس مش قادر ابدا اسيب الخمر. اعوذ بالله، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. ليس الإيمان بالتمني كما قال الحسن البصري ولا بالتحلي يعني بالحلية، ولكن الإيمان ما أقر في القلب وصدقه العمل. وده من كلام الحسن البصري مش من كلام النبي، لأن البعض يردده على أنه حديث نبوي. إذا لابد من أن تقنع الطفل بخطأه وأن يرضى وأن يسلم لك بأن هذا خطأ وبأنه يحاول ويجتهد ألا يقع في هذا الخطأ مرة ثانية. فمن أكبر أخطائنا نحن المربين أننا نهمل أطفالنا وجدانيا وعقليا وروحيا ونفسيا بل وبدنيا، ثم بعد ذلك إن أخطأ الأطفال عاقبناهم عقوبة لا تتفق مع حجم الخطأ. معايا ولا الكلام صعب؟ سهل. بقول من أخطائنا نحن المربين أننا نهمل أولادنا وجدانيا. وجدانيا يعني إيه؟ يعني ما نشبعش الطفل وجدانيا. يا سلام على الرضاع، رضاع الأم، حين ترضع الأم رضيعها وتضم الأم رضيعها إلى صدرها فهي ترضعه رضاعا وجدانيا قبل أن ترضعه من ثديها. هذا إشباع وجداني. في كثير من الآباء يستحيي كده يستحيي أن يحتضن ولده، أن يضم ولده إلى صدره. يعني يا ترى سبحان الله في ناس كده، لك انا العب مع الولد واخد الولد في حضني كده واقعد اشم فيه وابوس فيه والحس فيه العب فيه. هكذا كان يفعل مصطفى. فالشخصيه الجليله الكبيره العظيمه اللي اقامت للاسلام امه، تصور كده لما مش مجرد ان يحتضن الطفل ولا يقبل الطفل ولا يمتص لسان الطفل، امتص لسان الحسن والحسين، لا ده كان يحبو على يديه وقدميه ليركب على ظهره الاطفال والاولاد. حتى هو بيصلي، هو بيصلي تاتي امامه بنت زينب فيحملها وهو قائم بين يدي ربه، وهو من علم الدنيا الخشوع والخضوع لسيده ومولاه، يحمل الطفل وهو قائم بين يدي ربه جل علاه، بل ويترك المنبر وينزل من على المنبر ليحمل الطفل إلى صدره، يرى الحسن يتهادى فينزل من على المنبر بأبي وأمي وروحي ليحمل الحسن في صدره وليصعد به المنبر وليجلسه عن يمينه. كل ده ويترك الموضوع تماما، ثم ينظر إلى الناس وينظر إلى الحسن ويقول للناس: أيها الناس، ابني هذا، ابني هو حفيده، لكن نقول ابني، ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان صلى الله على الصادق الذي لم تفق عن الهوى. يبقى ما تحرمش طفلك وجدانيا، أشبع الطفل وجدانيا، ضم الطفل إلى صدرك، امسح على رأس الطفل، قبل طفلك. دخل الأقرع بن حابس على سيدنا رسول الله وهو يقبل أولاده فقال: إن لي 10 من الأولاد ما قبلت أحدا منهم، لي 10 ما مشتش واحد ولا ولد فيهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما لي أن نزعت الرحمة من قلبك، أنا ذنبي إيه؟ الرحمة نزعت من قلبك، أنا ذنبي إيه؟ وما لي أن نزعت الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم. فجعل عدم تقبيل الوالد لأولاده علامة على عدم الرحمة، على الشقاوة والقسوة وغلظة القلب وصلابة وصلادة النفس. فعدم إشباعنا لأطفالنا وجدانيا خطأ نقع فيه نحن المربين ابتداء. هش وبش في وجه الطفل وفي وجه الولد. ولد داخل عليك فرحان، أولى ابتدائي، تانية ابتدائي، تالتة ابتدائي، تالتة ثانوي، أولى جامعة، داخل عليك فرحان، ما لقيتش مكشر ومتضايق وما انتش عاوز تبص له وتقول له أنا قرفان دلوقتي، ما تورنيش خلقتك. إيه ده؟ ما إحنا اللي بنزرع وإحنا اللي بنجني. وإنما هش وبش. وإن كنت متعبا وتريد أن تشرك ولدك معك في ما أنت فيه فلا حرج أن تصافحه وأن تقبله وأن تسلم عليه وأن تكرمه فادته عليك وأن تقول له ما في نفسك وما صدرك إن كنت تعلم من أنه يعي ويعقل ما تطرح عليه. تلت إعدادي، أولى إعدادي، تلت ثانوي، أولى جامعة، كلمه، قل له، أشركه، لا حرج، اجعل منه رجلا يشعر بك ويتحمل شيئا مما تتحمله. وسأتكلم الآن عن التربية بالتدليل، سأتكلم عنها الآن كخطأ آخر من أخطاء المربين. فنقول نحن نهمل أطفالنا وجدانيا إلا من رحم الله، ولنا في رسول الله الأسوة والقدوة عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يشبع الطفل وجدانيا، يضم الحسن إلى صدره ويقبل الحسن إلى آخره. وإن أخطأ الحسن علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن خطأه. حسن طفل صغير يمد يده على تمرة من تمر الصدقة، طفل صغير تمر الصدقة مجموع، وطفل رايح يمد يده كده على تمرة من تمر الصدقة، النبي ياخدها منه، كخ كخ، ارمي بها ارمي بها، ألا تعلم أن لا نأكل الصدقة؟ شايف التربية؟ كخ كخ، ارمي بها ارمي بها، ألا تعلم أن لا نأكل الصدقة؟ فلا يمنع من إشباعك لطفلك وجدانيا أن تعلمه خطأ في وقت ارتكابه للخطأ. فاستخدام الصرامة الشديدة أو القسوة الشديدة في غير موضعها ومطالبة الطفل بتنفيذ الأمر بدون إبداء رأي أو بدون حتى اعتراض، هذا خطأ تربوي آخر يقع فيه بعض المربين. الموقف لا يحتاج منك إلى هذه الصرامة ولا إلى هذه القسوة الشديدة، موقف عادي. ثم تستخدم هذه القسوة والصرامة والقوة مع الطفل وتريد أن ينفذ الأمر بدون مناقشة وبدون إبداء رأي وبدون إبداء وجهة نظره، هذا أيضا خطأ يقع فيه بعض المربين. أو على العكس بقى، أو على عكس القسوة والصرامة والشدة والتدليل الزايد، كل اللي الطفل عاوزه نلبيه، كل اللي الطفل يقوله نقبله، كل اللي الطفل يعمله نقبله، خلل. هذا خطأ تاني. التدليل الشديد والزائد عن الحد تجعل من الطفل طفلا مترفا وطفلا لا يعرف الخطأ، ويحتقر بعد ذلك الآخرين ويصدر آراء الآخرين لأنه تعود أن كل ما يقوله صواب وأن كل ما يفعله مقبول. هذا خلل في التربية. قد يقع الطفل أحيانا في خطأ ظاهر، خطأ واضح بين، ومع ذلك تلاقي الأم بتضحك والأب بيضحك. ممكن الطفل يسب أمه، طفل يشتم أمه، أم الأب يضحك وبعدين يقول ده هيطلع ولد، أو الطفل يشتم أباه في سن مبكرة والأم تضحك وتقول له معلش يا أبو فلان خلي الولد يتعلم النصاحة. إيه ده؟ كيف يقبل الأب وكيف تقبل الأم أن يخطئ الطفل خطأ ظاهرا قولا وفعلا وسلوكا وأن يقبل منه هذا الخطأ دون أن يبين له أنه أخطأ ودون أن يحاسب على خطئه على قدر خطئه؟ وهذا خطأ كبير آخر ألا وهو الخلاف في الاتفاق بين الأب والأم على منهج تربوي واحد يربى عليه الأولاد داخل البيت الواحد. فقد تكون الأم صاحبة منهج في التربية وقد يكون الوالد صاحب منهج مصادم لمنهج الأم في التربية. الأب قاسي وصارم وشديد جدا والأم مدللة للأطفال إلى آخر درجات التدليل. هنا يحدث خلل عند الأطفال فترى الأطفال في ما يشتهون وفيما يحبون يميلون إلى الأم ويعرضون عن الأب ويجدون عند الأم منهجا مناقضا ومخالفا لمنهج الأب في التربية. فربما تملأ الأم قلب الطفل بالكراهية لأبيه من حيث لا تدري من حيث لا تشعر. الأب موافق على أمر والأم رافضة، الأم عاوزة تودي الأولاد المصيف والولاد خلصوا امتحانات يا أبو فلان والولد عاوز يطلع بقى يغير جو. يوم الأب يقول طيب أنا أعرف أنه المصيف الأولاد رايحين مع صحبة سيئة ومجموعة ليست على خلق ولا على دين، وبعدين المكان ده فيه نساء عريات وفيه بنات عريات يا أبو فلان ما تحبكهاش بقى، تحدق على الولاد ده تعيش زمانك وزمان غيرك. يا أخويا الوضع تغير والزمن تغير مش كده؟ فيحدث هذا التضارب في المنهج. إما أن يقبل الأب وأن يوافق على ما تطرحه الأم، هذا إذا كان الأب ديمقراطيا يعني بأغلبية الأصوات يعني. وإما أن يبقى الأب مصرا على موقفه متشددا متذمتا مصرا على ما يرى فتحدث مشكلة في البيت وقد تتضخم المشكلة. ربما تكون بين الأب وزوجه ثم بعد ذلك قد تكون بين الأب وأولاده، لا سيما إذا كان الأولاد في سن معينة فيرى الأولاد بأسلوب مباشر أو غير مباشر أن الأم تشجعهم على سلوك معين وعلى طرح معين فيتمادى الولد في هذا السلوك وفي هذا الأسلوب الخاطئ. فربما يمتهن الولد أباه أو ربما يقول الولد كلمة تؤذي مشاعر أبيه أو تجرح مكانة أبيه من حيث لا يدري أو يدري، وذلك بسبب التناقض والتنافر والتضارب في المنهج التربوي الذي يرتئيه هذا البيت ما بين الأب وما بين الأم. ولذلك أنا أقول يجب على الوالدين أن يتفق في المنهج الذي سيطرحانه لتربية الأولاد، وإن اختلف في بعض المسائل المتعلقة بتربية الأولاد أرجو أن يكون هذا الخلاف بين الوالد ووالدة الأولاد في حجرة النوم أو في غرفة خاصة بالوالد والوالدة، وأن يخرج وقد اتفقا على موقف واحد في هذه المسألة أو في هذه المسائل التربوية بأعيانها، بحيث لو طرحت الأم طرحا لا يخالف الوالد أمام الأولاد، بحيث لو طرح الوالد طرحا لا تخالف الأم أمام الأولاد. وإنما يرى الأولاد أن المنهج التربوي الذي يتربون عليه في البيت هو منهج تربوي واحد تقره الأم ويقره الأب. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها بعض المربين أننا أحيانا نزرع الكراهية في قلوب أولادنا بذكرنا لمساوئ الأهل في مجالسنا العامة أمام الأولاد. خلي بالكم دي إزاي. يجلس الوالد مثلا مع زوجته في وجود الأولاد فيشكو الوالد عم الأولاد، يبدأ يسيء لأخيه، وقد تشكو الأم عمة الأولاد أو خالة الأولاد، ده واقع. فتزرع الكراهية في قلوب الأولاد من الصغر للأعمام أو للأخوال أو للعمات والخالات، وفي موقف معين أنت كأب تفاجأ بأن ولدك يتعامل مع عمه معاملة لا أخلاقية، وتفاجأ الأم بأن ابنتها تعامل خالتها معاملة لا تقبل. الله، ليه يا بنت عملت كده؟ ما أنت السبب يا أمي، ما أنت اللي كرهتيني في خالتي. ليه يا ابني بتعامل عمك المعاملة دي؟ ما أنت السبب يا أبي، أنت اللي كرهتيني في عمي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لابد أن نعي أيها الأفاضل إلى أن ذكرنا لمساوئ الأسر ومساوئ الأهل أمام الأولاد قد يزرع الكراهية في قلوب الأولاد من حيث ندري أو لا ندري، وقد تفاجأ أنت كوالد بمعاملة لا أخلاقية من ولدك لعمه أو لعمته أو من ابنتك لخالتها أو لخالها. أيضا من أخطائنا إهمال النظر في أصدقاء الأولاد، قد لا يفكر كثير منا في أصدقاء أولاده ولا ينظر إلى لبس الصديق وإلى تسريحة شعره، ولا يفكر ولا يكلف نفسه من آن لآخر أن يقوم من مكتبه أو من غرفته لينظر إلى أصدقاء ولده في حجرته الخاصة. الأولاد بيعملوا إيه؟ قاعدين بيتفرجوا عليه، بيتكلموا في إيه؟ طب أنت بتراقب الأذان أذن الأولاد أم صلوا ولا ما صلوش، ولا المسألة لا تشكل عندك أي شيء، يصلي ولا ما يصليش؟ هذه أخطاء منا نحن. الولد اللي جاي لابنك ده ليه ما بتكلفش نفسك أن تنظر إليه، أن تتعرف عليه؟ مش بالضرورة أن تكون المعرفة معرفة كلية، معرفة عامة ومعرفة للتفاصيل، بس على الأقل نظرة عامة. ما بقولكش يبقى صاحب أنت لصاحب ولدك، لا، لكن بس على الأقل يبقى لي نظرة الولد اللي داخل، لأن لي نظرة. بمجرد ما يأتي الولد ويقبل عشان يخبط على الباب ويقول لي فين ابنك فلان، أنظر إليه. هذه النظرة قلبي يطمئن إليه أو لا يطمئن إليه. الولد لبسه ما ينفعش، شكله ما ينفعش، طريقة نظرته لا تصلح، طريقة كلامه وتعامله لا يصلح. فلا ينبغي أبدا أن تترك ولدك، لأنك ستسأل عنه بين يدي ربك. انصح لولدك أن ينصح لصاحبه أو لصديقه، إن كان ليصلي قم يا ابن تحافظ على الصلاة وتقول لفلان أنه مصلي. ينضبط في الجلسة بحيث أن ما يبقاش فيه إغلاق كامل أو انفراد كامل أو خلوة كاملة، بحيث يسهل عليهم أن يلعب الشيطان بهم ليدخلوا على موقع من المواقع الإباحية. وربما يفعل الأولاد ذلك في حين غفلة من كثير من الآباء أو الأمهات. ممكن الأب ما يكونش على علم بالكمبيوتر ولا يبقى ما يعرفش أصلا الجهاز بيتفتح إزاي، لكن على الأقل يبقى فيه مراقبة متابعة، بلاش مراقبة دي، متابعة من أن لآخر إلقاء نظرة على الولد، اطلاع سريع على ما يفعل الولد داخل حجرته مع أصحابه وأصدقائه، قصة شعر الولد لها معنى، بنطلون الولد له معنى، الحظاظة اللي لابسها في إيده أو الإنسيال اللي لابسه في إيده له معنى، الموسيقى الأجنبية الصاخبة اللي عمال يسمعها عن طريق سماعة الأذن أو الهيدفون لها معنى. لازم تكون مستوعب لهذه المعاني. وذكر وانصح ولا تمل التذكير ولا تمل النصح، إنما يهتدي الولد أو لا يهتدي، اتفقنا أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. طيب هذه مقدمة مهمة جدا، معليش سامحوني يا طالت شوية، لكن أرى في غاية الأهمية في باب ولا ترفع عصاك عنهم أدبا. طب إيه ضوابط بقى العقوبة لو أخطأ الولد؟ وتقدمت لمعاقبة الولد على خطأه، ما هي ضوابط العقاب؟ أولا يجب أن نعلم أن العقوبة أو التأديب يختلف من طفل لآخر. نفس أولادك في نفس البيت الواحد، عندك 3 أولاد، 5 أولاد، 7، أيا كان، كل طفل له طبيعة معينة وله سلوك معين، والتأديب يختلف من طفل لآخر في الكم والكيف. فمن أولادك من تكفيه النظرة، من الأولاد من تكفيه النظرة، تنظر إليه نظرة حادة بس، هذا يكفي، والله يكفي، هذه طبيعة الولد، يكفي أن تنظر إليه نظرة حادة شديدة لتظهر له غضبك وانفعالك وأنه قد أخطأ في هذه القولة أو في هذا السلوك. ممكن تبقى في مجلس من المجالس وطفلك معك، والولد أم أدى سلوكا خاطئا وأنت في نفس المجلس بتنظر إليه، خلاص بيعرف الولد الخطأ ويجلس. في طفل آخر تنظر إليه وتبرق وتزعق وتقوم، وكل ده ما فيش شيء، هذه طبيعة أخرى. فمن الأولاد من تكفيه النظرة، من تكفيه الإشارة، ومنهم من لا تكفيه النظرة ولا تكفيه الإشارة، بل يحتاج إلى عقوبة معينة، قد تكون هذه العقوبة مختلفة. مثلا قد يعاقب الطفل بحرمانه من المصروف، بحرمانه من المصروف، قد يعاقب الطفل بحرمانه من الخروج لزيارة جده أو جدته، قد يعاقب الطفل بحرمانه من الخروج إلى رحلة مع أصحابه وأصدقائه بشرط أن يكونوا مأمونين، قد يعاقب الطفل بهجره في البيت، وقد يعاقب الطفل بالضرب. شايف آخر شيء. ثم اعلم أن الضرب له وقت، قال صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. يا الله، والصلاة هي عماد الدين، وهي أعظم ديننا بعد النطق بالشهادتين. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا ألا نعاقب أولادنا عقوبة بدنية وألا نؤدب أولادنا أدبا بدنيا على الصلاة وهي أعظم أعمال ديننا بعد الشهادتين إلا في سن العاشرة، فكيف تضرب طفلا لم يبلغ الثانية من عمره ضربا مبرحا بهذه الصورة التي نراها من بعض الآباء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن نكون إحنا اللي أوصلنا أولادنا إلى هذا الخطأ بالنقاط التي ذكرتها قبل ذلك آنفا. وقد يكون الخطأ لا يتساوى ولا يتوازى مع حجم العقوبة. أرجو أن تتخيل حال هذا الوالد وهو يرى ولده بعد ذلك يعيش معه بدون كفين بسبب كنبت أنتريه. طبعا لما كن الإنسان على قد يشتري أنتريه يعني شكله شيك وجميل يعني بتبقى حاجة، وكان الأنتريه يعني لونه فاتح، وطبعا الألوان الفاتح مع الأطفال ما تصلحش، والطفل ما يبقاش طفل إلا لو كتب وشخبط وكسر وكل نص التفاحة ورمى نص ونص البرتقانة ورمى نص، هو هي دي الطفولة. الشاهد سبحان الله جاب الأنتريه وحطه وراح الشغل، رجع في نفس اليوم الأول الولد طلع لقى حاجة جديدة في البيت شكلها حلو أفضل من الكراسة بتاعته متبهدلة، مسك القلم وقعد يعني يرسم بقى ورد ويرسم كورة شخبط على الطفل، والأم طبعا نايمة. فترة الصباح دي معظم الأمهات ينمن إلى ما بعد الظهر ويسهرن الليل كله. والطفل ينزل يروح المدرسة، ينزل براحتك يلبس اللي انت عاوز وروح، ولا إن شاء الله أنك ما رحت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرجع الراجل لعيني مسكين من الشغل لقى الأنتريه فقد عقله، فقد عقله تماما، فظل يضرب الولد ضربا شديدا جدا. قامت الأم تصرخ وراحت حوش قال لها أنت طالق، فوقع في الطلاق. دي مش تمثيلية، طلق المرأة قال أنت طالق وضرب الولد ضربا شديدا حتى يعني يشفي ما في صدره، وبعدين في الآخر ربط الولد في رجل الأنتريه رجل الكنبة وظل يضربه حتى فقد الولد الأنفاس، وضرب المرأة فدخلت حجرتها وغلقت على نفسها خوفا منه، ودخل الرجل وساب الطفل. وفين بعد مدة الولد ما فيش لا صوت ولا نفس، وخرجت الأم شافت الولد صوتت وبدأت تصرخ. الولد تحول إلى اللون الأزرق الداكن اللي يميل إلى اللون الأسود، صرخت وصوتت. طلع الراجل يعني مسكين فك الولد وشال الولد، طلع جري على أقرب طبيب. الإدنية تحولت إلى يعني دم أسود متجمد، وكانت هناك المفاجأة والصدمة حين قرر الأطباء بتر الكفين، بتر الكفين وبتر الكفان، وإن شئت فقل بتر قلب هذا الوالد مع كفي ولده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى لابد أن يكون التأديب متناسبا مع الخطأ ومع سن الطفل، لابد أن يكون التأديب البدني أو الجسماني أو التأديب بالعقوبة لابد أن يكون متناسبا مع حجم الخطأ ومع سن الطفل. بكل أسف في خلط رهيب في كثير من البيوت في تقدير الأخطاء، يعني مثلا قد يضيع طفل في سن العاشرة الصلاة بالكلية، وقد لا يفكر على الإطلاق الوالد في أن يعاقب هذا الطفل على تضييعه وتركه للصلاة في الوقت الذي من الممكن أن يعاقبه إن قصر مثلا في أي عمل آخر قد يحتمل التقصير، قد يعاقبه عقوبة لا تتواءم أبدا مع حجم تقصيره أو خطأه، وهذا خلل. يعني على سبيل المثال ممكن حضرتك تقصر في تعليم أولادك حفظ القرآن، يقصر الوالد أو المربي في تعليم أولاده في حفظ القرآن، مش مهتم، يعني لا يعني ان الولد يحفظ او لا يحفظ، ما فكرش ان يبعث الولد او يرسل الولد الى كتاب او الى مسجد يحفظ القرآن الكريم، او ما فكرش يأتي بمحفظ قرآن لولده ليحفظ القرآن. طيب وفات شهر وشهرين وثلاثة واربعة وشهور الاجازة كلها مضت، والولد سنه بقى 10 سنين واثنشر سنة ومش حافظ جزء، مش حافظ 3 اجزاء، ولا حول ولا قوة الا بالله. وبعدين يأتي اليك رجل ضيف من اخوانك من اهل الفضل ومعه طفله سنه 5 سنين او 6 سنين او 7 سنين، ويدخل الطفل يجلس كده الى جوار والده في ادبه، فتقوم انت تقول له ما شاء الله انت يا ابني حافظ كم جزء؟ يقوم يقول لك الحمد لله انا حافظ القرآن كله. يا الله، تقوم باصص لابنك. بعض الآباء على طول سامع يا ابن الكلب، والله بأذني سمعتها، سامع يا ابن كذا باللفظة دي، وبمجرد ما الضيف يمشي يمسك الولد، خلي بالك، ويظل يطحن، لا أقول يضرب، يطحن في الولد طحنا على تقصيره في حفظ القرآن، وإن شئت فقل يطحن الولد طحنا على تقصيره هو كوالد في تعليمه لولده حفظ القرآن. أنا اللي قصرت مع ابني، أنا اللي قصرت، أنا اللي ما أشعرتش باهتمامي بالقرآن. أنا كان كل هم جبت كام في الإنجليزي يا ابني، جبت كام في الرياضة. ماشي يا عم، أنا بقول لك ما بقولكش الولد يطلع خايب، ما بقولش الواد يطلع بليد، لا يطلع متفوق، وتسأل عن الإنجليزي والرياضة والعرب والتاريخ والجغرافيا والكيمياء وكل حاجة، ما فيش مانع. إنما أنت ما سألتوش عن الصلاة مرة، ما سألتوش عن حفظ القرآن مرة، ما سألتوش عن حفظ حديث من أحاديث رسول الله مرة، ما سألتوش حافظ أذكار الصباح والمساء ولا أذكار الطعام والشراب ولا أذكار النوم ولا مرة. ألا أنت ما علمتش الولد ولا ذكر من الأذكار؟ يبقى أنا اللي قصرت، وأريد أن أعاقب الولد على تقصير وقعت فيه أنا قبل أن يقع فيه الابن. فلابد أن تكون العقوبة أو التأديب البدني متناسبا مع حجم الخطأ ومع سن الطفل، وأن أجعل العقوبة البدنية كما ذكرت ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، أن تكون العقوبة البدنية في سن معينة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تكون آخر وسائل التهذيب والتأديب والتربية. وأخفهم في الله عز وجل. في كلمة قليلة من العسير جدا أن نعلم أولادنا الخوف من الله وهم يرون جرأتنا على الله. هل رآك ولدك يوما تبكي من خشية الله واقترب منك وهو طفل صغير ليمسح دموعك بيده وقال لك انت بتبكي ليه يا أبي؟ انت بتعيط ليه؟ تقول له يا ابني انا ببكي لكذا، وتوظف هذه اللحظة الفريدة توظيفا تربويا عاليا لتغرس الخوف من الله في قلب ولدك او في قلب ابنتك. فاقد الشيء لا يعطيه. لا يمكن أن أعلم ولدي الخوف من الله وهو يراني جريئا على الله وأنا أصلا جريء على الله، كيف أعلمه الخوف منه سبحانه وتعالى؟ كيف أعلم ولدي خشية الله وأنا أتجرأ على الله في السر والعلن في الخلوة والجلوة؟ هذا أمر عظيم. وأخفهم في الله علم أولادك الخوف من الله بتعلمك أنت أولا الخوف من الله وبتحقيقك لمقام الخوف في بيتك. وأنا أرى وقد ذكرت لكم قبل ذلك أن منطلق الصدق يكون من البيت، فإن رآك أهلك وأولادك في حال وعلى حال، ثم رأوك مع أصحابك ومع أهلك أنت ومع زملائك ومع أقرانك على حال آخر، فقدوا احترامهم إليك واتهموك بالنفاق واتهموك بأنك صاحب وجهين وصاحب لسانين، وإن لم يشعر الإنسان ابتداء باحترامه لنفسه أمام نفسه ثم أمام أولاده فمحال أن يفرض احترامه على الآخرين أو أن يطلب من الآخرين أن يحققوا الاحترام أو أن يحققوا أي طاعة هو أصلا متجرد منها وليس متلبسا بها. فالخوف من الله أمر جليل، وليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف هو الذي يترك ما يخاف أن يحاسبه الله عليه. هو ده الخائف. ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف هو الذي يترك ما يخاف أن يحاسبه الله عليه. فأولادي يروني أمامهم قدوة، بخاف من الحرام، أخاف من الله، أخاف من ترك الصلاة، أخاف من الكذب، أخاف من الغيبة، أخاف من النميمة. تكلم ولا يا ولد، تكلمت الزوج لا يا أختي، لا يا أم فلان، تكلمت أختي لا يا أختي، تكلمت أمي لا يا أمي، تكلم أبي لا يا أبي، هذا حق وهذا باطل، هذا خطأ وهذا صواب، هذا حلال وهذا حرام. في خوف من الله، في مراقبة في أقوالنا، في أفعالنا، في أكلنا، في شربنا. ليه يا بنتي تعالي، يا بنتي تعالي يا ابني، ليه رميت شوية الرز دول في القمامة أو الزبالة؟ ليه يا ابني؟ والله هنسأل، والله هنسأل عن حباية الرز. والأولاد يشعروا أن في مصيبة، ما أنتش متصنعها، ما بتمثلهاش، لا ده أنت بتقولها بصدق، عيشها بصدق بحرارة الإيمان وحرارة مشاعرك تجاه إخوانك ممن لا يجدون حبة الأرز أو لقمة الخبز. وإن يستشعر الأولاد فعلا حجم خوفك أنت من الله وحجم مراقبتك أنت لله في كل تصرف بقى، في كل سلوك، في حرصك على الحلال والحرام وعلى الخير والشر والحق والباطل والعيب والصواب، أخفهم في الله. اغرس في قلوب أولادك مراقبة الله بمراقبتك أنت ابتداء لله. اسمع الله له ده، كل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب، كل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب، قلب خراب. ده ما بيتأثرش بآية ولا بحديث، مهما تقرأ عليه من آيات القرآن لا يتأثر، مهما تذكره بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يتذكر، لأنه أصلا قلب خرب. وأنا بقول لحضرتك، لو فكر لص في أن يسرق وأمامه 3 بيوت، البيت الأول بيت الملك أو بيت السلطان أو بيت الحاكم مليء باللآلئ والذهب والجواهر والأموال والدرر، لكنه محاط بالحرس من كل ناحية، هل يفكر اللص أن يقترب منه؟ لا. البيت الثاني بيت خرب لا نافذة فيه ولا باب فيه، فضلا عن تشرده من الأثاث والمتاع، فضلا عن الجواهر والأموال، بيت خراب، خربانة خربة ما فيش فيها حاجة، هل يفكر اللص في أن يسرق هذا البيت؟ لا، خلاص هو بيت خراب ما فيش فيه أي شيء من الخير. إنما البيت الثالث فيه أموال وفي خير، بس معلش حرص، أظن أن هذا البيت هو الذي سيكون عرضة للصوص ليفكروا في نهبه وفي سرقته كذلك القلوب، قلب فيه الخير، فيه حب الله وفيه خوف الله، ومحاط بالحرس، بالذكر، بقيام الليل، بالاستغفار، بالصدقة، بالدعوة، بمجالس العلم، بمصاحبة الأخيار، هذه حرس، جنود تجدد الإيمان في القلب، تجدد الحب لله وتجدد الخوف من الله. خلاص ده قلب ما تخافش عليه بفضل الله عز وجل، حتى يعني إن ضعف في لحظة من اللحظات سرعان ما يعود. القلب الثاني قلب خراب، ما فيش فيه لحب الله ولا خوف من الله. يبقى بالله عليك ده الشيطان يفكر في أن يقترب من هذا القلب، ما فيش. بيسأله ابن عباس بيقول له تزعم اليهود أنها لا توسوس في صلاتها. خلي بالك من الجواب الفقيه الرباني، ها بيقول له تزعم اليهود أنها لا توسوس في صلاتها. قال وهل يوسوس الشيطان إلى شيطان؟ وقلب خربان أصلا الشيطان هيدخل ليه؟ الشيطان يوصلك بس الخمارة ويسيبك ويرجع يدور على غيرك يجيبه هناك، إنما يجيلك أنت هنا. أنت جاي لمجلس العلم ليه؟ وقاعد بالك 3-4 ساعات ليه؟ من ساعة العصر أو من قبل العصر ليه؟ وجاي من طنطا ولا من القاهرة ولا من اسكندرية ودافع 10 جنيه ولا 20 جنيه ليه؟ ويبدأ يصبطك ويخذلك. إنما القلب الثالث قلب فيه حب الله وفيه خوف الله، بس ما فيش عليه حرص، ده يبقى فريسة للشيطان، فريسة للشيطان. لكن من رحمة الله أن الشيطان إن دخل مثل هذا القلب فاختلس منه ما اختلس في لحظة غفلة تعتري البشر لا ينفك عنها البشر. إن ذكر بالله هذا فتذكر، وإن ذكر بكلام رسول الله فتأثر، فعاد وتاب وناب وآب إلى الله وعمل، حصل بالتوبة والعمل أضعاف أضعاف ما اختلسه منه الشيطان في لحظة ضعف. هذا فضل الله على هذه الأمة. يبقى القلب اللي ما فيش فيه حب لله وخوف من الله قلب خراب، انفض يديك منه. القلب الذي ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب. وقيل للحسن البصري يا أبا سعيد إننا نجالس أقواما يخوفوننا بالله حتى تكاد قلوبنا أن تطير، فقال يا هذا إنك إن تجالس لأن تجالس أقواما يخوفونك بالله حتى يدركك الأمن في الآخرة خير من أن تجالس أقواما يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، قال الله تعالى في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه الطبراني وغيره والبيهقي وغيرهما بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وعزتي لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين، فإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، وإذا خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. اللهم أمننا في الدنيا والآخرة. فأخف أولادك في الله، ذكرهم بعظمة الله، بهيبة الله، بجلال الله، املأ قلوب أولادك بالحب لله وبالخوف من الله. وذلك ليست بالموعظة المجردة الكاذبة، وإنما ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. فليرى أولادك منك حبك لله، وليرى أولادك من خوفك من الله، وحينئذ تربي أولادك على الخوف من الله من غير كلم. إن رأوا أولادك منك خوفك لله في قولك وفي فعلك وفي سلوكك وفي أخلاقك وفي طعامك وفي شرابك وفي صمتك وفي قيامك وفي جلوسك وفي خروجك إلى الصلاة وفي حرصك على إطعامهم الحلال وفي كل تصرفاتك، حينئذ يخشى أولادك ربهم سبحانه وتعالى، لأنهم يرون والدهم يخاف الله رب العالمين. سامحوني إن كنت قد أطلت النفس في هذه الوصية، لكن عز علي أن أردد هذه الكلمات النبوية البليغة دون أن أقف هذه الوقفة المتأنية مع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وأن والاه فما أحوجنا ورب الكعبة، لا أقول إلى كل كلمة بل إلى كل حرف نطق به من لا ينطق عن الهوى، فلن تسعد في دنياك وأخراك إلا إذا سلكت الطريق الذي سار عليه رسول الله، فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى، فإياك أن تحيد عن طريق المصطفى، اتبع ولا تبتدع. وهذا هو موضوع خطبتنا غدا إن شاء الله تعالى في جامع عمر بن الخطاب، خطر البدعة، لأني أرى نبتة سوء تريد أن تقلل من خطر البدعة وتريد أن تهون من خطر البدع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الوقت الذي لا يتكلم فيه العلماء الربانيون عن البدع وعن فضل الاتباع وخطر الاتباع إلا في المناسبات، وواجب على أهل العلم أن يبينوا للأمة فضل الاتباع وخطر الابتداع. وأنصح أولادنا وشبابنا ألا يتكلموا في غير فنهم، فمن تكلم في غير فنه أتى بالأعاجيب. فأنصح أولادنا وشبابنا ممن من الله عليهم بتذكير الناس وتذكير الشباب، أنصحهم ألا يتجاوزوا وألا يتكلموا في دين الله بغير علم، وألا يتصوروا أن مجرد قراءتهم قراءة عابرة لكتاب من الكتب أو لبعض الكتب يؤهلهم للحديث في هذه القضايا الكبيرة وفي هذه الأصول الكلية العظيمة التي لا يحسن الحديث فيها إلا الربانيون من العلماء، ممن يحسنون أن يفرقوا بين الأدلة الكلية وبين ما هو قطعي الدلالة أو الدلالة وبين ما هو ظني الثبوت، وبين الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة، وبين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، وكيف تكون البدعة الإضافية بدعة حقيقية، وكيف يحكم على القول أو على الفعل أو على الاعتقاد بأنه بدعة، وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر للحكم بالبدعية على قول أو فعل أو اعتقاد، وأن يقف على كلام أهل العلم المحققين. فربما يقول عالم قولا يخطئ فيه ويخالف به قول جماهير العلماء، فلنبغي أن يغتر بهذا وألا تتبع زلة العالم، وإن كان عالما فوق رؤوسنا وفي أعيننا نجل ونقدره. يعني إذا نقل مثلا الإمام القرافي في الفروق عن شيخ العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وهو إمام في الجهاد وإمام في الصدع بالحق وإمام في الأمر بالمعروف وإمام في النهي عن المنكر، وهو الذي باع الأمراء والملوك كما يقال، ليس معنى ذلك إن أخطأ شيخنا العز رحمه الله تعالى أن ينقل عنه هذا وأن يردد هذا القول الذي خالف به أقوال جماهير أهل العلم في تقسيمه للبدع بأنها تنقسم إلى واجبة وإلى مندوبة وإلى مباحة وإلى محرمة وإلى مكروهة. هذا تقسيم لا يقول به أحد من أهل العلم، فينقل هذا ويضخم هذا ويقال قاله العز بن عبد السلام. ومن يا أخي، نحن لا نثبت العصمة لأحد ولا نقول بالعصمة لأحد ولا نقول بالعصمة لأحد، فالعصمة قد انتهى زمنها بموت المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الأمر لا يفطن إليه إلا العلماء ولا يطرح إلا بين العلماء. شاب صغير فتح الله عليه وذكر زملائه وإخوانه من الشباب، فأهلا وسهلا ومرحبا، ونحمد الله على ذلك ونشجع شبابنا على ذلك وندعو لشبابنا، لكن أرجو ألا يتجاوز شبابنا قدره وألا تعدى أولادنا حدهم، وأن يطعنوا في العلماء وأن يطحنوا في العلماء، وأن يرى الولد من أولادنا نفسه لمجرد أنه جلس بين مجموعة أو ظهر على شاشة فضائية وأن يتجاهل أهل العلم وأهل الفضل، هذا ليس من التوفيق وليس من الفضل، وأخشى أن تكون بداية خذلان وبداية خسران. فليقتصر الشاب على تذكير زملائه وأقرانه بالمواعظ الرقيقة التي تذكرهم بالله وتذكرهم برسول الله وتذكرهم بالجنة وبالنار وتخوفهم من الموت ومن الوقوع في المعصية. أما الولوج في هذه المسائل الكبيرة فلا ينبغي أن تكون إلا للعلماء الربانيين الذين يحسنون أن يتعاملوا مع الأدلة ومراتبها ومناطاتها، وأن يفرقوا بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، الذين يقفون على قواعد رفع الحرج ودفع الضرر، الذين يقفون على المصالح والمفاسد إلى غير ذلك من هذه الضوابط والأصول. معرفة القرآن ومعرفة السنة ومعرفة الناسخ ومعرفة المنسوخ، معرفة اللغة، هذه أصول كبيرة. ولو أنا عشان قرأت لي كتابين وطلعت لي على فضائية أصبح من حقي أن أتكلم في الأصول وأن أتكلم في القضايا الكبيرة التي ربما خاف العلماء الربانيون أن يقحموا أنفسهم في الحديث عنها. الحديث عن الله بغير علم أخطر من الشرك بالله. الحديث عن الله بغير علم أخطر من الشرك بالله. فلقد قسم الله مراتب المحرمات إلى أربع مراتب، فبدأ بأقلها وانتهى بأخطرها، كما قال شيخنا ابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين، لا مشاحة في الاصطلاح ولن نختلف على كسر الهمزة أو فتحها. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه أول مرتبة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. مرتبة تانية: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وأخطر المراتب: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ليه القول على الله بغير علم أخطر من الشرك؟ أصل المشرك لا يضر إلا نفسه، المشرك لا يضر إلا نفسه، أما الذي يقول على الله بغير علم فهو ضال مضل، فهو ضال مضل وضار مضر، يضر نفسه وغيره ويضل نفسه وغيره ويهلك نفسه وغيره. وبعدين أزعل بقى، أنا رجل بضاعتي مزجاة في العلم، أنا بتكلم عن نفسي يعني عنديش حاجة، وبعدين كلمتين وقريتهم من كتابين وخلاص تصورت ان انا بقيت عالم، اقول اتحدى بالراحة يا ابني شوي، بالراحة يا ابني شوية حبيبي شوية بالراحة، تحدى ايه بس وتحدى على ايه؟ كل ما قرأت انا كلمتين خلاص بقيت مفتي، صرت مفتيا وصرت متجرئا على الخوض في هذه المسائل، واصبح دي لا مش بدع ودي مش بدع ودي مش بدع، والعلماء الاجلاء الفحول الكبار اللي قالوا هذه بدع لا اتحدى حد بقى يناقشني. بالراحه يا ابني شوي، بالراحه شوي، وخليك في اللي انت فيه وارجع الى الحق، واعلم بأن هذه بداية خسران وخذلان أن تتحدى الأكابر والأفاضل والسادة من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشاطبي والإمام ابن حزم وابن القيم وابن والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة والشعبي، فضلا عن أكابر الصحابة الذين بيّنوا خطر البدع بشكل يفزع القلب، حتى قال سفيان: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. نجحنا بكل سهولة كده نقلل من خطر البدع ونهون من شأن البدع ونفتح الباب على مصراعيه، هذا خطر عظيم. أنصح أولادي جميعا وإخواني جميعا ألا تجرأوا على الخوض في هذا الباب، وألا تجرأوا على الولوج في هذا الباب، وألا يظن أحد أنه قادر على أن يناطح الأئمة الكبار والعلماء الفحول لمجرد أنه قرأ كلمتين لإمام قد لا يحسن هو أصلا أن يعرف قواعد الإمام أو أصول علم هذا الإمام، فضلا عن أنه قد لا يحسن أن يكون حافظا لخمسة أجزاء من كتاب رب الأرض والسماء، فضلا عن 1000 حديث أو حتى 100 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا إياكم الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا دائما وأبدا الصواب والسداد، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا.